يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المصنف رحمه الله: والاغتصاص أربعة شروط، ثم قال: ولاستيفائه ثلاثة، فما الفرق؟ يقول: فما الفرق بين الشروط الأربعة الأولى والثلاثة الأخيرة، وهل يجوز؟ الله لنا السائل نائم يوم نشرح هذا، ولا ما جل عقب قلنا لك إن شروط الوجوب غير شروط التنفيذ، قد يجب القصاص لكن لا ينفذ حتى تكمل شروطه، بينها فرق. نعم.